بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة، وما زلنا بنتكلم عن أوقات هذه الصلوات كما ترجم لذلك أبو داود رحمه الله. وكنا قد توقفنا عند قوله باب وقت العشاء الآخرة، قال باب وقت العشاء الآخرة، ثم ذكر هذه الروايات. أولاها كانت رواية عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر للثالثة. ثم ذكر الرواية الثانية ورواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، قال: فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك، فقال حين خرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: بقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة، قال: بقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة، فتأخر أو فأخر حتى ظن الظن أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول صلى، فإنا لكذلك، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا، فقال: اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصليها أمة قبلكم، قال: اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصليها أمة قبلكم. كذلك أيضا رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم، قال: فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، إنكم لم تزالوا أو لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. قال في ذلك في باب وقت صلاة العشاء أو العشاء الآخرة، قال النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، كان يصليها، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. قال: لسقوط القمر، أي سقوط هذا القمر إلى الغروب لثالثة، أي في ليلة ثالثة من الشهر، في الليلة الثالثة من الشهر، لما سقط ذلك القمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التوقيت. وذكر أيضا الرواية الثانية، أي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما لما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، أي اجتمع القوم لصلاة العشاء كما اعتادوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخلفون عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا القوم كما اعتادوا على صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت الذي اعتادوا أن يصلوا فيه العشاء. قال: فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، قال: فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إليهم إلا بعدما مضى ثلث الليل الأول، أو قال: أو بعده، أي شطر الليل، فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك. قال: ما يدري سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم أو التأخر عن إقامة هذه الصلاة، فقال حين خرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. قال: لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التوقيت هو الوقت المفضل، هذا التوقيت هو الوقت المفضل لولا أن تثقل على أمتي، لولا المشقة، فلكن هذا هو الوقت المفضل كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ولولا أن هذا الأمر حيحمل المشقة لهذه الأمة والصحابة، وما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ذلك التوقيت، ما صلى إلا في ذلك التوقيت، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء على حسب اجتماع الناس، إن عجلوا عجل وإن تأخروا كان يؤخر، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الوقت المفضل لصلاة العشاء إذا مضى الثلث الأول من الليل، هذا وقتها كما قال وبيّن صلى الله عليه وسلم. لكن ما المانع على المواظبة؟ قلنا المشقة، وذكرنا قبل ذلك القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، المشقة بتجلب التيسير، يبقى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية يذكرها الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه. يبقى هذا هو الوقت الفاضل بالنسبة لأداء صلاة العشاء، ولكن لما كانت المشقة فكانت تعقد صلاة العشاء لما يجتمع الناس في بداية التوقيت، على أساس أنه في مشقة في تأخير الناس إلى ذلك الوقت الفاضل كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمانع من عدم المواظبة على ذلك التوقيت هو وجود المشقة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو إلى شطره أو إلى نصفه، فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فالثابت من وصف ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء في بداية التوقيت، ولذلك كما قال: فخرج إلينا، قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. وأنك العادة التي اعتادوا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج في ذلك التوقيت ويصلي بالقوم، فهو يتكلم على أساس العادة ما اعتادوا من أداء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في بداية هذا التوقيت، ولكن لما أخر هذا لم يكن هو المعتاد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر للصحابة رضي الله عنهم هذا هو الوقت الفاضل لأداء الصلاة، هذا هو الوقت الفاضل لأداء الصلاة، ولكن المانع من المواظبة على ذلك التوقيت الفاضل هو وجود المشقة، والمشقة جالبة للتيسير كما بينا قبل ذلك، يبقى المشقة جالبة للتيسير، ولذلك قال: لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، يبقى المانع هو المشقة، وبالتالي لابد من مراعاة الأحوال، ولابد فيها من مراعاة الأحوال. نقول يبقى هذا وقت فاضل، لكن يا ترى ليه كان بيعقدوا الصلاة في الوقت المفضول؟ قلنا لوجود المشقة، يعني هناك مشقة فكان لابد من مراعاة الأحوال، لو أخرت العشاء إلى ذلك الوقت الفاضل حنجد أن الذين يتخلفون عنها كثرة كثيرة، وبالتالي يبقى تعقد في بداية التوقيت، وعلى ذلك قلنا يقدم ذلك الوقت حتى لا يكون هناك مشقة على القوم، حتى لا يكون هناك مشقة على القوم. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة فتأخر حتى ظن الظن أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول صلى فإن لك ذلك، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له ما كما قالوا، فقال: اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصليها أمة قبلكم. يبقى قال: اعتموا بهذه الصلاة، يبقى العتمة هو حتى تخرج تدخل هذه الظلمة، ظلمة الليل، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم. قال: دليل على أنه شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد النسخ، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم. البعض قال حيؤخذ من هذه الرواية كدليل أن شرع من قبلنا وشرع لنا ما لم يرد النسخ، طبعا ده يعني من بعض أدلة الأحكام يبقى أدلة الأحكام منها البعض يقول شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد الناس. مش كل العلماء اتفقوا على أن هذا دليل من أدلة الأحكام، هذا دليل من أدلة الأحكام. قلنا أدلة الأحكام كثيرة كما بينا قبل ذلك، هذه النص من الكتاب والسنة، الإجماع، القياس، منها أيضا شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد الناس، لكن هذا طبعا غير متفق عليه بين العلماء. يبقى نقول ان ده كدليل من أدلة الأحكام، هذا غير متفق عليه بين العلماء. وبالتالي لكن كما ذكر ان هذه الرواية يؤخذ منها ان شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد النسخ، ما لم يرد النسخ. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يوافق اهل الكتاب فيما لم ينزع عليه فيه دليل، يبقى في الشيء اللي هو لم ما فيش امر نزل كان بيحب اساسا متابعه اهل الكتاب، متابعه اهل الكتاب في ذلك الامر. وبعد ذلك امر بالمخالفه، امر بالمخالفه، مخالفه اهل الكتاب. فنقول هذه نيه تعقد في القلوب بالنسبه للامور التي يكون فيها المخالفه لاهل الكتاب، وكان كثيرا ما كان ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ذكر ان احنا نصلي في النعال مخالفه لليهود والنصارى، بين ايضا فصل بين صيامنا وصيامهم اكله السحر، يبقى نقول طعام السحور هذا فرق بين صيامنا وصيام اهل الكتاب. وبالتالي لما الانسان يقوم للسحور يطعن طعام السحور، قلنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركه، يبقى ده صوره من الصور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا البركه في طعام السحور او في وقت السحر، يعني كما يعني قال البعض. منها ايضا عقد النيه على المخالفه، فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. يبقى الانسان لو قام الليل يطعم طعام السحور، لماذا تفعل ذلك؟ نقول حتى نتقوى به على الطاعه، هذه نيه صالحه. ونقول ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحره فيها الامتثال والاتباع لامر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نعقد النية أن تكون المخالفة بيننا وبين أهل الكتاب، يبقى قال أتسحر مخالفة لأهل الكتاب، مخالفة لأهل الكتاب كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يؤكد على ذلك المعنى، يعني نجد حتى في مسألة تعجيل الفطور الفطر، يبقى قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، يبقى لما بنيجي نعجل الفطر كده نقول هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بيذكرها العلماء في سنن الصيام، في سنن الصيام يقول تعجيل الفطر. نقول مش هي دي النية الواحدة الوحيدة اللي احنا بنجمعها عند تعجيل الفطر، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بتعجيل الفطر، فإن اليهود والنصارى لا يفطرون حتى اشتباك النجوم، يبقى بيأخروا الفطر أساسا، فإحنا بنعجل الفطر يبقى سنة. وكذلك أيضا نقول إيه؟ نقول أن هذا فيه المخالفة لليهود والنصارى، يبقى عقد النية في القلب في مخالفة اليهود والنصارى في هذه الأمور التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال إنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصليها أمة قبلكم. قال التوفيق بينه وبين قول في حديث جبرائيل هذا وقت الأنبياء من قبلك، والله أعلم، أن صلاة العشاء كانت تصليها الرسل نافلة له أي زائدة، ولم تكتب على أممهم كالتهجد، فإنه وجب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب علينا. يبقى قال ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصليها أمة قبلكم، في رواية جبريل عليه السلام لما نزل وأما النبي صلى الله عليه وسلم في يومين متتاليين قال هذا وقت الأنبياء من قبلك، يبقى الأنبياء، يبقى معنى كده ان الصلاة شرعت لهؤلاء، ولكن قال ان هذا في حق الأنبياء كانت نافلة، كانت في حق الأنبياء نافلة كمسألة التهجد، مسألة التهجد يبقى كان واجبا على الأمة، ثم رفع ونسخ ذلك الحكم، هذا لسائر الأمة. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقال البعض أنه كان على سبيل الوجوب، كان على سبيل الوجوب، فقالوا أنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجب على غيره. قالوا كذلك هذا وقت الأنبياء من قبلك، أي كانوا يصلون فيه النافذة، لكن صلاة العشاء لم تفرض إلا على تلك الأمة، وأنها من خصائص تلك الأمة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال خذوا مقاعدكم قال فأخذنا مقاعدنا فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لم أو لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. يبقى لولا هذه الحيثيات لأدينا صلاة العشاء في ذلك التوقيت. يبقى ليه ما بنأدهاش في الثلث الأول أو في شطر الليل؟ نقول لولا هذه الحيثية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لولا المشقة، لولا ضعف الضعيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لولا شق على أمتي لأمرتهم أن يأخروا الصلاة أو العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه. قال لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وقلنا هذه أيضا من منن الرب سبحانه وتعالى، هذه من منن الرب سبحانه وتعالى، لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وبالتالي معلوم أن في حال الصلاة ممنوع اشتباك الأيدي وممنوع فرقعة الأصابع، من ضمن الأمور ممنوع فرقعة الأصابع حال الصلاة، ممنوع أيضا اشتباك الأيدي حال الصلاة، وكذلك حكم ذلك في من ينتظر الصلاة، حكم ذلك أيضا في من ينتظر الصلاة. في بعض الأحيان الإنسان صلى النافلة وبعد ذلك بينتظر إقامة الإمام للصلاة، فنقول بيجلس كده ويحاول يشبك ما بين أصابعه أو يحاول يتسلى كده ويفرقع الأصابع، نقول أنت في صلاة، طالما بننتظر الصلاة يبقى أنت محبوس لحق الصلاة. أما تكون محبوس لحق الصلاة يبقى حكمك كده حكم المصلي، في أشياء ممنوعة على المصلي وممنوعة على من انتظر الصلاة، لأن حكمه في حكم المصلي كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كلام ده مش هينطبق على من جلس في المسجد ينتظر إقامة الإمام للصلاة، لا، لو توضأ الإنسان في بيته وأحسن الوضوء ثم خرج للصلاة يبقى هو في الصلاة أيضا، يبقى هو أيضا حكمه حكم المصلي في هذه المسألة، لا يشبك الأصابع ولا يفرقع الأصابع، فهذه أفعال مكروهة كما بين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. يبقى الإنسان لما بيمكث في مكانه قلنا ينتظر إقامة الإمام للصلاة يبقى أنت في صلاة، هيجري عليك الثواب كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت محبوس لحق الصلاة. وبينا قبل ذلك في مسألة أهل الأعذار أن أهل الأعذار إذا توضأ صلى ولم يفصل بين الوضوء والصلاة، إلا أنه إن أتى ينتظر الصلاة مع الإمام فهو محبوس لحق الإمام، مع أن في فرق أصبح دلوقتي ما بين وضوء هذا الإنسان وبين الصلاة، لكن لما كان محبوس من أجل الصلاة قلنا حتى يصلي جماعة مع الإمام على ذلك بدا عذر. وإلا طبعا لا يعذر إن هو لو كان في حالة حيصلي فيها منفردا يبقى لا يفصل ما بين الوضوء وبين الصلاة، قلنا لأن وضوء صاحب العذر هو وضوء لاستباحة الصلاة كما بينا، يبقى نقول إن هو توضع عشان يصلي يبقى توضع يبقى يفعل الصلاة مباشرة، ما يفصلش ما بينها ببعض هذه الأمور، ما يفصلش ما بينها لأن ده طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، وبالتالي يتوضع ثم يصلي، لكن نقول إن هو أتى الجمعة يبقى محبوس لحق الصلاة، أتى الصلاة ليصلي الجماعة مع الإمام يبقى توضع بعد دخول الوقت، وقلنا الإمام ما أقام الصلاة إلا بعد مضي ما يقرب من ثلث ساعة، يبقى في الحالة دي هو ما زال محبوس لحق الصلاة، وبالتالي يبقى هذا حكمه حكم من صلى مباشرة دون فصل. هنا نفس القضية، لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، يبقى أنت في صلاة، يبقى أنت كده في طاعة، أنت في طاعة. ولكن كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الإنسان يتوضا في الوضوء في بيته وينزل من بيته لم ينزل إلا أو لم يخرج من بيته إلا من أجل الصلاة، فهو في صلاة، فهو في صلاة. قلنا البعض بيستهون الأمر ده وكأنه لم ينتبه ولا يدرك ذلك الأمر، يعني ينزل من بيته ولا توضا إلا في المسجد، نقول طب لماذا تفوت عليك اللحظات دي؟ ده كل خطوة ترفع بها درجة وتحط عنك خطيئة، بس هذا لمن كان مستجمعا لهذه الأمور، توضع في بيته في أحسن وضوء ولم يخرج من بيته إلا من أجل الصلاة، يبقى هو في الصلاة وكل خطوة أساسا يرفع بها درجة وتحط عنه خطيئة، لكن لمن كان مستجمعا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن الإنسان يخرج من بيته يبقى قاصد المسجد، لكن لما يتوضع في بيته يبقى نقول هذا الثواب لا يعقد إلا باستجماع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده ماشي والله ده نية طيبة، كل ده كلام طيب، هو لم يخرج إلا للصلاة كلام طيب، لكن نقول ببعض المنن أو الفوائد والثواب بيفقده الإنسان نتيجة الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول حسنات كثيرة ممكن الإنسان يفقدها كنتيجة الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نتذكر دوما ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر لابن عمر رضي الله عنهما الثواب المعقود لمن صلى على الجنازة وتبع الجنازة حتى تدفن، لما قال له أبو هريرة أو لما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفن رجع الأجر بقراطين، كل قراط أعظم من جبل أحد. يعني لما تثبت ابن عمر رضي الله عنه من هذه الرواية كان بيده حصاد فألقاها في الأرض بقوة وقال لقد فرطنا في قرارات كثيرة، بيندم لأنه ما كانش عارف الرواية دي. يبقى الرواية دي لما لم يعلمها قلنا فقط كده ثواب، مع أنه قال والله وكان يجهل الأمر، لكن هو بينظر أن في ثواب فات، قال لقد فرطنا في قرارة كثيرة، جعل ده من التفريط رغم أنه ما كانش يعلم الرواية. يبقى بس جعل ده تفريط، هذا تفريط. يبقى ممكن إنسان يفرط لم يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أنا ما كنتش أعلم، ما كنتش أعلم الحكم، لكن هذا بيعتبر كالتفريط. لماذا؟ إلا منعك حبسك عن أن تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن الإنسان بينشغل بالدنيا، لو انشغل الدنيا الإنسان بالآخرة كانشغالي بالدنيا قلنا الأمر هيختلف تماما، يختلف. لو إحنا تعاملنا مع الآخرة بجدية كنتعامل مع الدنيا بجدية قلنا الأمر يختلف تماما، قلنا كيف نحتل المقاعد، كيف نحتل الدرجات، قلنا سبيلك لكي تصل إلى الدرجات وإلى دار النعيم، دار المقامة، دار السلام، إيه السبيل لكده؟ لابد أن احنا يعني نفتش عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أفضل صورة يتم بها أداء العمل. يبقى المفترض أن أنا أبحث عن أفضل صورة نتمم بها العمل، وده كان حال الصحابة رضي الله عنه. حال الصحابة رضي الله عنه ما كانوش بيسألوا عن العمل، ده كانوا بيسألوا عن أفضل صورة يتممون بها العمل. يعني الصحابة رضي الله عنهم ما هي أحب الأعمال إلى الله، يعني الأعمال كده مستقرة لكن اخترنا من الأعمال اللي احنا عارفينها، أعمال هم بيطبقوها أحب الأعمال إلى الله، فما كانوش بيدوروا. قلنا الصحابة رضي الله عنهم عن عمل كده حينشأ، لكن ده كانوا بيسألوا عن أفضل صورة لأداء ذلك العمل. يبقى الأمر مستقر عندهم، ولكن نقول يعني بيطلب أفضل صورة نتمم بها ذلك العمل. قلنا لأنه يعني لا يريد فقد حسنة واحدة من عمل يقوم به. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنه، يسألون عن الكيفية التي يؤدى بها العمل، هذه كيفية يرضى بها ربنا سبحانه وتعالى عنه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. يبقى المانع من كده قلنا المشقة بتجلب التيسير، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب وقت الصبح. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات مروتهن ما يعرفن من الغلس. تقول عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمرطهن ما يعرفن من الغلس. وكذلك أيضا ذكر عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم وأعظم للأجر. قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم وأعظم للأجر. بيتكلم عن توقيت صلاة الصبح، والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، كان يصلي الصبح بغلس. يقول ابن حجر رحمه الله في تعليقي على هذه الرواية قال استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل، ويأخذ منه جوازه في النهار من باب أولى، لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار، ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة. يبقى هذه الرواية قال الحكم فيها استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت. طبعا هذا الكلام بيفهم من كلام عائشة رضي الله عنها تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمرطهن ما يعرفن من الغلس. ما تقدرش تعرف تميز حد من الغلس، بيظهر أنهم نساء يعني نساء، ولكن يا ترى نقول لا تستطيع أن تقف على ملامح هذه المرأة. قلنا لا تعرف من الغلس، ممكن المرأة تعرف بحجم العظام كما كان عمر رضي الله عنه يقول قد عرفناك يا سودة، عارفة سودة من حجم عظام المرأة، فالمرأة بتعرف أيضا من حجم العظام. فقال ما يعرفنا من الغلس، قلنا الشاهد من كلام عائشة رضي الله عنها أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الصلاة في بداية التوقيت حتى إذا انصرفت النساء ينصرفن وما يعرفن من الغلس، يعني لسه في ظلمة، يعني لسه ظلمة الليل ما زالت موجودة، اختلطت بالنهار ولكن الظلمة هي الطاغية، الظلمة هي الظاهرة. فلذلك أيضا كما قال ما يعرفن من الغلس، ففيه استحباب المضارة بصلاة الصبح في أول الوقت وجواز خروج النساء للمساجد لشهود الصلاة في الليل، ولكن كل ده سواء بالليل أو النهار إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة، إن لم يكن فتنة، وكذلك إذا لم يخش على المرأة. طبعا ده كان زمن الأفاضل، هذا وزمن الأفاضل، ولكن لو كان هناك سبيل لا تمنعي ما الله مساجد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تخرج المرأة يعني بالشروط المعهودة. يبقى لما تخرج المرأة مش معنى كده لا تمنع إماء الله مساجد الله وانتهت القضية، لا، ولكن تخرج المرأة وأيضا تلتزم الآداب، آداب خروج المرأة إلى المسجد أو خروج المرأة بصفة عامة، قلنا في ملبسها وفي مشيتها إلى غير ذلك مما وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة، يبقى لو كانت هتحدث فتنة يبقى لا، ويخش عليها من فتنة يبقى ممنوع، يبقى إن كان الطريق آمن ونقول لا نخشى على المرأة ولا يخشى منها. وقلنا كذلك تلتزم بالآداب، بأداب المرأة لما تسير في الطريق، يبقى تسير على جانب الطريق لا تسير في بحر الطريق، لا، قلنا المرأة تسير بصورة معينة، وكما بيانت عائشة رضي الله عنها أن نساء الأنصار كان يتلفعن بمرطهن ما يعرفن من الغلس، ما يعرفن من الغلس، لا يعرفن أحد من الغلس. قلنا من شدة الظلمة ده كنتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بداية التوقيت وكان ينصرف من الصلاة وما زال الغلس، ما زالت الظلمة، ما زالت الظلمة. كذلك أيضا قال رافع بن خديجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم وأعظم للأجر، أصبحوا بالصبح صلوا عند طلوع الصبح، يعني نتثبت ونتيقن من دخول الوقت، معنى الكلام ان احنا نتثبت ونتيقن من دخول الوقت فانه اعظم لاجوركم واعظم للاجر، يبقى نتيقن من دخول الوقت، قلنا خاصه وقت الصبح، وهو معلوم طبعا هذه يعني الفجر، وقت الفجر الكاذب وهذه وقت الفجر الصادق، ان على اساس بينبني عليه الطاعات فلا بد ان نتثبت ونتيقن من دخول الوقت. هذا بالإضافة أيضا أن صلاة الصبح أيضا لها ذلك الفضل كما بينا في فضل صلاة العصر، وأن صلاة الصبح يشترك في ذلك الفضل مع صلاة العصر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، قلنا البردين يبقى صلاة العصر وصلاة الفجر، وكذلك أيضا بينا من فضائل صلاة العصر وفضائل صلاة الفجر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار كما قال وبينا صلى الله عليه وسلم، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ملائكة الليل والنهار يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، كذلك كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى القمر في ليلة التمام وقال إنكم سترون ربكم لا تضمون في رؤيته كما ترون ذلك القمر، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها فافعلوا، يبقى ده أساسا تؤهل الإنسان للنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم، يعني كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا اللي بيحافظ على هاتين الصلاتين يبقى قالوا لغيرهما يكون أحفظ للأوقات، يبقى حفظ الإنسان للوقتين دول العصر والفجر، قلنا حنجد ان هو ده يدفع الإنسان إلى المحافظة على باقي الأوقات، يعني دايما كده، ولذلك حنجد هذه الوصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة على العصرين، على الصبح والفجر كما استخرج بعد ذلك الروايات. حيتكلم بعدما تكلم عن وقت كل صلاة من الصلوات، قال باب المحافظة على الصلوات، قال باب المحافظة على الصلوات، قال باب في المحافظة على وقت الصلوات. ثم ذكر رواية عن عبد الله رضي الله رحمه الله أنه قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله تعالى عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن وكان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما نعت إليه وقيل أن أبا محمد يقول أن الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات صلاهن الله عز وجل، بدول خمس صلوات وما عدا هذه الصلوات يبقى كان من باب الندب والاستحباب، هناك سنن آكد من الأخرى من الوتر ومنها رغيبة الفجر، لكن لا يرقى الوتر إلى أن يكون واجبا حاله كحال الصلوات الخمس. فلذلك قال خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل قال فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. كذلك أيضا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن فضالة عن أبي أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس، وكان فيما علمني وحافظ على صلاة الخمس. قال قلت أن هذه ساعات لي فيها أشغال فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته قال أجزع عني. قال حافظ على العصرين، قال وما كانت من لغتنا، فقلت وما العصران، قال صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروبها. نعم وقال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. يبقى هذه رواية قال حافظ على الصلوات الخمس، قال قلت أن هذه ساعات لي فيها أشغال فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلت أجزع عني، قال حافظ على العصرين، قال وما كانت من لغتنا، فقلت وما العصران، فقال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. ثم ذكر رواية عن أبي بكر بن عمارة أنه قال سأله رجل عن أبي أنه قال سأله رجل من أهل البصرة فقال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب، قال أنت سمعته منه ثلاث مرات، قال نعم، كل ذلك يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي، فقال الرجل أنا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ثم ذكر رواية أخرى قال عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أبا قتادة بن ربيعي أخبره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني فرضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي ثم ذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على صلاة الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن وموقتهن وصام رمضان وحج البيت إذا استطاع عليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة. يتكلم أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة وهو باب المحافظة على الصلوات. بينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلذلك نقول أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نحافظ على الصلاة. كيفية المحافظة على الصلاة يبقى بينا من خلال تلك الروايات المحافظة على وقتها والمحافظة على أدائها بواجباتها وأركانها، وكذلك أيضا أن نحافظ على إقبال العبد على ربي سبحانه وتعالى عند إتمام لتلك الصلاة. فلذلك أمر بالخشوع في الصلاة، قلنا خشوع في الصلاة يبقى إقبال العبد بقلبه على ربي سبحانه وتعالى، وقطع أي شاغل من الشواغل ينشغل بها الإنسان حال قيام العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى مصليا. فقال باب المحافظة على الصلوات، يبقى نحافظ على الوقت، نقول احنا نحافظ على الوقت، نحافظ على الأداء، نحافظ على الأداء، ونحافظ أيضا في مسألة الأداء مش عبارة عن أفعال أو حركات حنجريها على أركان الظاهر الإنسان أو الأركان الظاهرة، ولكن نقول يبقى ابتداء كده يبقى إقبال العبد على رب سبحانه وتعالى، قطع الشواغل تماما، قطع الشواغل تماما قبل ما حنجري كده الحركات على أركان الإنسان الظاهرة، يبقى نقول لابد من استحضار الباطن، لابد من استحضار القلب ومصول القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى كما هو ظاهر حال بدن الإنسان. فلذلك قال لما قيل أن أبا محمد ذكر أن الوتر واجب، قال عوالا كذب أبو محمد أي أخطأ، مش الكذب يعني معناه إنسان كذاب، لا، كذب أبو محمد أي أخطأ فيما قال، أخطأ فيما قال، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، يبقى ربنا سبحانه وتعالى افترض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة. وطبعا من قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترض الله عز وجل عليه من العبادات، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال لا أي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. فيبقى على ذلك نقول أن الصلوات المكتوبة خمس صلوات، صلاة الواجبة على الإنسان خمس صلوات في اليوم والليلة، وما عدا ذلك كان من باب السنن. الوتر البعض قال أن الوتر واجب، ولكن الشاهد من الكلام حنجد أن الوتر مسنون وليس بواجب. هذه في رواية الأعرابي رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن قبلوا الشهادة النطق بالشهادة وتوحيد الرب سبحانه وتعالى فيخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، يبقى خمس صلوات في اليوم والليلة. وكذلك أيضا قال الوتر حق واجب، يعني في بعض الروايات الوتر حق واجب على كل مسلم كما سنعلم بعد ذلك من الروايات، ولكن حق أي مشروع، يبقى حق واجب ليس معناه اللي هو واجب أي إلزاما وحتما على الإنسان، ولكن أي شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا الوتر. وكذلك أيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذلك الوتر هو على الراحلة، وما صلى فريضة على الراحلة، ما صلى فريضة على الراحلة، ولكن لما يصلي على الراحلة كان يصلي المسنون، كان يصلي المسنون. فعلى ذلك قال كذا محمد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن. دايما كده بنجد الكلام في مسألة الوضوء، يعني من توضأ فأحسن الوضوء، قلنا دايما نجود العمل، تجويد العمل مش عبارة عن عمل روتيني حنقوم بأدائي وانتهت القضية، لا، لابد من تجويد العمل وتزيين وتحسين ذلك العمل، نؤدي ذلك العمل على أفضل صورة وخير هيئة وأفضل كيفية كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إسباغ الوضوء على المكاره، يبقى نتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا فيها الاتباع والأمر اللي يحتاج إلى تدقيق النظر في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا بنتوضأ كده وضوء، لا نقول لك دقق النظر كده، دقق النظر ودقق النظر في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، يبقى حنتوضأ ونحصل الوضوء، حنصلي الصلاة لوقتها، وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد، يبقى إتمام الركوع والخشوع إتمام الأركان. وقلنا أيضا الانتباه إلى انضمام عمل الباطن، الأعمال الظاهرة بتحتاج دايما إلى انضمام عمل الباطن، قلنا بدليل النية، يعني بدلالة النية، يبقى النية العمل لابد أن يمزج بالنية ولا يحتسب كطاعة إلا لما يقرن بتلك النية، إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. منها أيضا إقبال العبد بقلب على ربه سبحانه وتعالى. يبقى كيف يكون الخشوع؟ قلنا يعني يقول الخشوع حضور القلب وطمأنينة القلب. يبقى الخشوع حضور القلب وطمأنينة القلب، يبقى قلب مطمئن مقبل على ربه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ده معناه قطع أي شواغل أو علائق بالدنيا، الإنسان يعمل عملية فصل تام كده بيننا وبين الدنيا، بيننا وبين الدنيا. لما نيجي نقبل على الصلاة ما تجيش الصلاة وانت مستصحب الدنيا معاك، الواقع كده والحال إنسان بيستصحب الدنيا وهو داخل إلى الصلاة، يعني ليته يستصحب يعني هذه المعاني هو في الدنيا. لا، بنستصحب دايما الدنيا وإحنا بنذهب إلى الصلاة. لذلك بنجد الإنسان يعني الشيطان يختلس منه يعني بعض الأشياء. قلنا القلب فيه سهو، فيه غفلة، ساعات انشغالة، نقول بيارد عليه خواطر كده يعني من هو في صلاته، كل ذلك بيتم. قلنا يا ترى ليه؟ قلنا ان احنا بنستصحب الدنيا، نستصحب الدنيا كده واحنا داخلين الصلاة. لك ده انت تقطع اي شاغل، اقطع العلاقة بالدنيا تماما. انت الان مقبل على ربك، حالك حال الواقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لكي يسأل على ما قدم من أعمال. يبقى الإنسان لما يدخل الصلاة كده يظن أنه لن يعود إلى الدنيا، يعني ظنك كده أننا لن أعود إلى الدنيا، فيبقى ده العمل حيختم لك به. هتنشغل بالدنيا، هنشغل بالدنيا زين حكون مقطوع عنها. يبقى لو قيل لك أنك أنت ده آخر عمل هتؤديه، بعد ذلك هتنفلت من الدنيا، هفكر في الدنيا؟ مش هفكر. يبقى في الأمور اللي أنا لما أخرج الصلاة أفعلها ما خلاص انتهت الدنيا. فعلى ذلك نقول لابد من قطع العلائق بينك وبين الدنيا، فلتقبل على ربك سبحانه وتعالى بكلياتك، مش هنقبل بالجوارح، لا نقبل ابتداء بالقلب. يبقى لابد من تهية القلب، ولابد من استحضار، ولابد أن يكون القلب في يقظة، وأن حتى نعم نقول وما نفعل. وكذلك يبقى مش عبارة عن حركات هندريها على الظاهر، على الكن الظاهرة. نقول قبل الأركان الظاهرة يكون القلب حاضر، زي ما احنا كده هنقف للصلاة، قبل وقوف العبد للصلاة كده بجسدي وببدني وبقامتي يبقى نقول ان القلب وقف ابتداء بين دلة سبحانه وتعالى، وانطرح القلب بين دلة سبحانه وتعالى، وبعد ذلك هنقبل بالبدن. لكن نقول الحال المعهود ان احنا بنستصحب معانا الدنيا، الدنيا ملازمانا حتى واحنا داخلين الى العبادة. قلنا مع ان الامر العكسي مفترض ان انا استصحب الاخرة وانا في الدنيا، يعني وانا في الدنيا استصحب الاخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما امرنا باقامة الجمعة بعد الانفضاض من الجمعة، فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى ما بنفكش ابدا عن امر الاخرة وانا في الدنيا، مش بنفك عن الاخرة، الاخرة بستصحبها معي وانا في الدنيا. لكن اقول لك الدنيا استصحبها وانا في الاخرة وانا جاي للصلاة، اقول لك لا، ده امر عكسي، انقلبت كده الموازين. يبقى ده فساد اساسا موازين الانسان وفساد معايير الانسان. يبقى نقول بعد ذلك يبقى ينبغي ان نستصحب الاخرة وانت في الدنيا، وانت في الدنيا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. يبقى التذكره بنذكرك بايه وانت في الدنيا بتتعامل اهو، يبقى في معاملات وانت بتتعامل في الدنيا بتذكرك، خلي بالك اياك والتطفيف في المكيال والميزان، اياك وبخس الميزان والمكيال. يبقى نقول ايه اللي بيدفعك انك انت ما تغشش؟ يبقى نقول رؤيه الانسان للاخره. ايه اللي يدفعك ان انت لا تكذب؟ رؤيه الانسان للاخره. ايه اللي يدفعك الى كذا وكذا؟ رؤيه الانسان للاخره. فاحنا في الدنيا اصلا بنستصحب الاخره، لان ده الاصل عندنا. يبقى بنستصحب الاخره واحنا في الدنيا، لان الدنيا دي عرض. اما ان انا اساسا استصحب الدنيا للاخره، ده اساسا ده الموجود الان، ده لفساد المعايير ولقلب ايضا الموازين عند الناس، عند الناس. وكان الدنيا هي سعي الانسان، هي هدفه مقصده. نقول لا، الدنيا دي عرض، مقصدنا دايما هو الآخرة. كل عمل احنا بنعمله، كل عمل، يبقى حتى نقول في المعاملات في غير ذلك، كل ذلك لله سبحانه وتعالى. واللي بيخليك أساسا تكون ضابط للأقوال والأفعال والحركات والسكنات هو رؤية الإنسان دايما للآخرة، رؤية الإنسان للآخرة. يبقى كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى لما ذكر كده أن الدنيا والآخرة لكل من الدنيا والآخرة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. رؤيتك يبقى للآخرة، هدفنا كده للآخرة، سعينا كله للآخرة، يبقى سعينا كله للآخرة. فأنا لا أنفك أبدا، مفترض كده لا ننفك عن رؤية الآخرة، وكذلك لا ننفك عن هذه المصاحبة للآخرة ورؤية، نقول يعني اليوم الآخر، ورؤية أيضا كيف هتنصب الموازين وكيف بتنتشر الدواوين وتنشر الدواوين إلى غير ذلك. قلنا ده نقول مشاهد لا ينفك أبدا عن رؤية الإنسان، لا تنفك عن رؤية الإنسان. يبقى أنت في الدنيا تذكر دايما الآخرة، ولذلك كما بينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن احنا بعد ما انتهينا من الطاعة يبقى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ذكر رب سبحانه وتعالى. يبقى نقول أنت هتعود للدنيا هو، بس تعود للدنيا وأنت مستصحب الآخرة، لا تنفك أبدا عن هذه المصاحبة للآخرة. قال يبقى والخشوع، قال أتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وعد بغفران ذنب من كان مقبلا على رب سبحانه وتعالى عند أداء تلك الصلاة. يبقى عند أداء تلك الصلاة الله تبارك وتعالى وعد بغفران الذنب، وده ربنا سبحانه وتعالى، هذا ليس بواجب ولا حتم على الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى وعد بذلك، والله تعالى لا يخلف الميعاد سبحانه. ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. اللي ما فعلش ذلك الأمر يبقى عنده لوش بقى عهد وليس له وعد عند رب سبحانه وتعالى، ولكن هيكون في مشيئة الرب، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ثم ذكر أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها. يبقى أي الأعمال أفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم العبادة موجودة ومرسوم العبادة موجود عندهم، ولكن يا ترى الأولياء أولويات التقديم بقى، أي العبادات نقدمها، أفضل عبادة ممكن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يتنافسون في الفضائل، ولما يتنافسون في الفضائل يتنافسوا في أفضل كيفية تؤدى بها ذلك العمل أو يؤدى بها ذلك العمل. فالصحابة كانت بتسأل عن أعمال، التي كانت بتسأل أفضل الأعمال، يعني مستقر داخل الصحابة كده رضي الله عنهم، مستقر في عند الصحابة في قلوبهم يعني الأعمال، هذه كل الأعمال التي نتقرب بها الله عز وجل، لكن هو عايز بقى يزود أفضل عمل، أفضل عمل إحنا ممكن أخذ به الثواب ويرضى عني ربي سبحانه وتعالى، دلني على عمل يدخلني الجنة، يعني هو مش عايز عمل جديد، لا، ده الأعمال موجودة عندهم وهم أساسا يتنافسون في يعني فعل هذه الأفعال، ولكن المسألة أفضل صورة يؤدى بها العمل وأفضل عمل أفعله، أفضل عمل أفعله. فقال الصلاة في أول وقتها، وهذا أيضا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه لما سأل أي الأعمال أحب إلى الله، حب الأعمال إلى الله، يبقى دي أعمال كلها، كل أعمال الطاعات محبوبة عند ربي سبحانه وتعالى، يبقى كل أعمال الطاعات التي أمر بها دي كلها أعمال محبوبة عند ربي سبحانه وتعالى. لكن نقول ما هي أفضل الأعمال المحبوبة، يبقى الأعمال المقدمة، يبقى ترى أيهما، قال الصلاة على وقتها أو الصلاة لوقتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله. يبقى نجد ان الطاعات دي تتفاوت الدرجات وتتفاوت في المراتب، يبقى نقولش والله انا بفعل طاعة وانتهت، لا، طالما بنأدي الطاعة بنأدي العمل يبقى تجوده، طالما ان انا بأدي العمل مش اقولك والله عمل وانتهي، لا، تجود العمل، يعني تجود ذلك العمل، ده المطلوب. قلنا خاصة في امر الطاعة، قلنا ده اساسا تجارة العبد مع ربي، علاقة العبد بربي سبحانه وتعالى، فعلى ذلك نجود العمل الذي نقدمه إلى الرب سبحانه وتعالى، نزينه، يبقى هذا عمل يحتاج إلى أن نزين ذلك العمل لله سبحانه وتعالى. يبقى هذه بضاعة نقول ليست ببضاعة رديئة أو مزجالة، دي بضاعة نجود البضاعة، نجود هذه السلعة. الله تبارك وتعالى اشترى كما بين سبحانه وتعالى إن الله اشترى من أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة، يبقى الله طالب الجنة، يبقى البيع لابد سبقة البيع تتم، وقلنا معنى الكلام انك انت الاعمال المطلوبة تقوم بتنفيذها على افضل هيئة او افضل صورة. قلنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يسألون عن افضل كيف يؤدى بها العمل، بل يسألون عن اولويات تركيب الاعمال كما في ذلك السؤال اي الاعمال افضل، قال الصلاة في اول وقتها. وبالتالي يبقى هنا لما الانسان يعتاد على الصلاة في بداية التوقيت، ويبقى ده سمت الإنسان في أداء الصلاة، يبقى على ذلك كان منفذا لقول رب سبحانه وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يبقى ده أمر من ربك أنك أنت تحافظ على الصلاة. أول أمر حافظ على وقت الصلاة، على بداية التوقيت. إياك أن تفوتك صلاة الجماعة، إياك أن تفوتك تكبيرة الإحرام. يبقى لابد من المحافظة على الصلاة. قلنا مش هنحافظ على الصلاة فقط، ولكن آدي المحافظة على الصلاة، نحافظ على الصف الأول، نحافظ على ما يمين الصفوف، ونحافظ على تكبيرة الإحرام. كل دي من داخل العمل ذاته، يبقى داخل العمل. فنجد آدي المحافظة على الصلاة في بداية التوقيت. قلنا في العمل ذاته ده هناك تحافظ بقى آدي تكبيرة الإحرام. ومعلوم أن من صلى 40 يوما كان مدركا لتكبيرة الإحرام، يعني حيكتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم الصف الأول، ويصلون على ما يمن الصفوف. كل ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، مش هي عمل وخلاص أنا حد صلاة الجماعة، لا، أفضل صورة تؤدى بها صلاة الجماعة، أفضل صورة. يبقى كده كده هنصلي جماعة. يقول لك طب لماذا ما ناخدش الدرجة النهائية؟ ليه ما ناخدش الدرجة النهائية؟ يبقى نقول ان ما فيش حد يسبقنا ابدا بعمل، يبقى الكل صلى صلاة الجماعة، لكن لا نسبق باي عمل، لا نسبق باي عمل. يبقى نسعى، قلنا ان كان الانسان والله يعني في بعض القصور في امر من هذه الامور نسعى ونجتهد، مش حكاية صلاة الجماعة وانتهت، لا، داخل الصلاة بقى نقول والله ده في منن اخرى، منن اخرى يعني لا نتحصل عليها الا بفعل الانسان للجماعة. فبفضل الله سبحانه وتعالى نصلي جماعة. يقول لك بقى خلي بالك في مسابقة أخرى بقى ما بين الأفراد، يعني واجعلنا المتقين إماما، عشان تكون إمام المتقين يبقى أولا كن منهم، يبقى تتصف بأوصافهم، وبعد كده ننافس بقى على الإمامة، ننافس على الإمامة، إن نفس القضية، إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى بندرك صلاة الجماعة، يبقى في الحالة دي هننافس بقى على أمور داخل الصلاة، ننافس على الصف الأول، على ما يمن الصفوف، على إدراك تكبيرة الإحرام، إلى غير ذلك من المنن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر أبو داود رحمه الله من روايات تحت هذه الترجمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.